فيه اليوم أوراق بس نقرأ بعضها. هذه أدلة التوحيد. نحن إن شاء الله كما قلت الأسبوع الماضي انفتح هذا الباب، ولعل إن شاء الله في خير، ونسأل الله أن يدلنا ولا يكلنا لأنفسنا، ويسددنا سداد السهم، ويريد الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. فنحن سنذكر أنواع التوحيد، أدلة التوحيد، إلي نصل إلى الرسل، لأن أكثرهم الآن وإن كان الموجودين الآن لا نقاش معهم، لأنهم حتى الرسل الآن بلغت والكتب بلغت والأذان يرفع في كل مكان ويقولون المشركين مسلمين. تقول لي طيب بلغت الحجة، يقول لازم يفهم، ما فهم يقول لازم يهتدي. هذول ما معهم نقاش، هذول يريدون فقط عدم تكفير المشرك، وهم مشركين مثلهم. لكن نحن نتكلم عن أصل الموضوع حتى يتبين. نعم اقرأ أبو أحمد حذر. بسم الله الرحمن الرحيم. أدلة التوحيد المؤسسة عصمة الله للخلق أجمعين عن الوقوع في الشرك. شفت العنوان؟ الله عز وجل أعطى خلق عصمة أن يقعوا في الشرك، لأن لو قالك الأدغال وما الأدغال وفلان وما درى وما درى، الله عز وجل من يوم خلق خلقه أعطاهم عصمة وقابلية، لكن عاد الهداية بيده، مو بمنع العصمة أنهم معصومين عن الشرك، لا، معناه أنهم لو أرادوا الهداية أن الله يهدي من يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم من يستقيم، لكن هذه عصمة. نعم. العصمة الأولى المصباح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي المثال السابق على وضوحه يتبين عظم جريمة من ترك الطريق مع الضمانات والعصمة التي دله عليها والده. المثال ذكرناه قرانا الأسبوع الماضي. نعم. وأنه مستحق للعقاب والهلاك بانحرافه. فإذا تأملت المثال كثيرا فتيقن بأن العصمة التي أعطاها الله لخلقه أجمعين أعظم وأبلغ مما في هذا المثال، وأن من أشرك مع وجودها فإنه مستحق لاسم الكفر مستوجب للنار. وتوضيح ذلك أن الله عصم عباده كلهم بأمور خمسة، وهي أولها أنه أنشأ في قلب كل عبد من عباده فؤادا، وهو آلة يعقل بها ما ينفعه وتعقله عن الشرك وعما يضره. ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لما عرف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: عن أي شيء أسلمت وما رأيت منه ومما دلك على أنه رسول الله؟ قال الأعرابي: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ولا أحل شيئا فقال العقل ليته حرمه، ولا حرم شيئا فقال العقل ليته أباحه. من مدارج السالكين. فالعقل هو عمل الفؤاد. شوف، العقل تراه ليس هو الفؤاد، هو عمل الفؤاد. الفؤاد هو الآلة، والعقل هو عملها كما سيقول. نعم. قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: إن لفظ العقل في لغة المسلمين إنما يدل على عرض، على عرض، إما مسمى مصدر عقل يعقل عقلا، وإما قوة يكون بها العقل وهي الغريزة، والفلاسفة يريدون بذلك جوهرا مجردا قائما بنفسه. وقال: لفظ العقل في كلام الفلاسفة غير معناه عن معناه في لغة العرب، فإنهم يعنون بالعقل جوهرا قائما بنفسه، والعقل في لغة العرب عرض، هو علم، علم هو علم أو عمل بالعلم، وغريزة تقتضي ذلك. شوف، واضح كذا الآن. الآن حتى العقل، العقل عندنا الآن صار على الفلاسفة. أكثر الناس يظن العقل هذا أنه شيء جوهر، ولذلك يشير إلى مخه، إلى دماغه، أو يشير إلى كذا ويقول هذا عقل. العقل أصلا في لغة المسلمين وفي لغة القرآن والسنة وفي لغة العرب، العقل ليس جوهر، ليس شيء محسوس مثل القلب، مثل الكبد، مثل لا، العقل هو عمل الفؤاد، هو عرض، كما قال ابن تيمية، هو علم وعمل بالعلم وفهم وإدراك، هذا معنى العقل. ومأخوذ من إيش؟ من العقال، عقال الناقة. العقل هو الذي يعقلك عما يشينك ويحملك على ما يزينك، ميز لك بين الأشياء، هذا معنى العقل. هو مصباح كما في آية النور، مصباح في زجاجة. نعم. ثانيها أنه أخرجه من صلب أبيه آدم وفؤاده معه يعقل به الخطاب ويرد به الجواب، وله حرية الاختيار، فجعل له صورة ثم سأله: ألست بربكم المستحق لإفراد العبادة؟ فأقر كل عبد من بني آدم بذلك، فأخذ مواثيقه وأشهده عليه، ثم خيره في حمل الأمانة فاختار حملها. العصمة الثانية كلها ستأتي بالتفصيل، أنه أخرج الإنسان من صلب أبي آدم والفؤاد معه يعقل الجواب ويرد الخطاب، يعني هو يخاطبه، يخاطب إنسان ما يعقل، يقول ألست بربكم، وله حرية الاختيار، لو كان مكره كيف يخيره، كيف يشهد عليه. نحن نعرف من محكمات الشريعة أن المكره إقراره ليس بشيء، هو عنده حرية اختيار، وصوره كما في الأثر جاله صورة، فقال ألست بربكم؟ ألست المستحق العباد؟ والربوبية هنا معناها الألوهية، لأن قال بعد ذلك ولعلهم يرجعون، يعني يرجعون إلى الألوهية. أما الربوبية أصلا المقرين بها، كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نعم. وكذلك قولها أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا. نعم. ثالثها أنه فطر له طريقا مستقيما إلى الجنة، ثم فطره من حين ولادته على هذه الطريق وأمره ألا يفارقها. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واضح الكلام هذا؟ يعني واضح ما هي الأشياء التي عصم الله بها الناس كلهم عن الوقوع في الشرك؟ لأن أكثر الناس الآن يظلمون ربهم، يقولون أهل الفترة كيف يعذبهم؟ ما جاهم رسول، يظلمون الله عز وجل. قبل الرسل الله عز وجل وش أعطى الناس حتى لا يحتج عليه أحد؟ ماذا أعطى الناس؟ ما نفكر في هذا الشيء؟ ما نعقل؟ أول شيء أعطاهم آلة فؤاد يعقل كما قال أعرابي، كل شيء أباح الرسول ما تقول يا ليت حرم، كل شيء حرم الرسول خمر زنا سرقة حرام ما تقول يا ليت أباح، عند من له هذا عقل. الثاني أخرج من صلب آدم، صوره مع عقل مع إدراك للصورة لحرية اختيار، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى كلهم شهدوا. طيب هذه عصمة كما سيقول ابن تيمية في الميثاق. في ذلك الأيام أيضا خيره في الأمانة، الأمانة ترى مخير فيها، فاختار أن يحملها الإنسان، لو كان ما له حرية اختيار كيف يخيره؟ ولذلك قال إنه كان ظلوما جهولا. الثالثة أن الله فطر سبيل، سبيل فطر مستقيم مختصر للجنة، ثم فطر الناس كلهم على هذا السبيل يولدون عليه، حتى عاد وثمود وش قال عنهم؟ وعادنا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وصدهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. شوف حتى عاد وثمود كانوا على السبيل. طيب أنت على السبيل ليش تطلع منه؟ لا تقول لي ما جاني أحد، أنت أصلا ليش تطلع من السبيل؟ من اللي أمرك أنك تخرج من السبيل؟ والله عز وجل يا مولدت واضعك على السك حتى عادوا ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. حتى الهدهد فاهم الشيء هذا، الهدهد وش قال عن المشركين؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم بعدين فصدهم عن السبيل طلعهم من الطريق. يقول لي والله ما جاحد، ما جاحد لو هو مسك السبيل ما طلع منه كان ما غوى، لكن أطاع الشياطين كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. طيب الشيطان له سلطان على الإنسان؟ له سلطان جبري على الإنسان؟ الشيطان له سلطان؟ ما له سلطان. وش يقول في جهنم؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي. طيب إذا استجاب للشرك صار معذور لأن يجي أحد يعلمه؟ إذن هذا العصمة الثالثة، فكروا في الكلام كما قال علي لا خير في قراءة لا تدبر فيها، فكر في العصمة اللي أعطاها الله للعباد قبل الرسل حتى تعرف أن كل مشرك ظالم لو ما جاء أحد، كما قال ابن جرير في التبصير لو ما رأى في الدنيا إلا نفسه. لو في فرضنا آدمي ما شاف في الدنيا من يوم ولد لين مات ما شاف إلا نفسه، ما شاف آدمي آخر، هذا الآدمي لو بقي على السكة ما طاع الشياطين سيبقى موحد. يقولك في الأدغال ما جاء أحد، هو لو ما جاء أحد وما أطاع الشيطان سيبقى موحد. طيب العصمة الرابعة، رابعها أنه نصب له أدلة في نفسه وفي من حوله وفي من سبقه من البشر تدله على توحيد الله وتحذره من الإشراك به. كذلك نصب لك أدلة في نفسك في المشركين في البشر، هذه آيات في الأنفس تحذك من الشرك. أنت بنفسك إذا ركبت في الفلك وش تسوي؟ إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، طيب هذا مو بدليل عليك؟ مو بحجة عليك؟ إذا أصابك الضر وش تسوي؟ إذا شفت المشركين وين هذا؟ وين راحت هذه كلها؟ الأدلة هذه كلها مجانا ولا عبث من الله تعالى؟ الله يقولك يا أخي ما حد علمه، قال والله أن الله عز وجل ما ترك لهم حجة، لكن بعد 5 أو 6 أدلة يعلم الله أنه في القيامة يقول باقي الرسل وأعطاهم الرسل لكن لن يهتدون. خامسها أنه نصب له أدلة في الآفاق التي تحف به من كل الجهات، كل شيء فيها يشير إلى أن الله هو الواحد القهار المستحق لإفراد العبادة. وبعد هذا كله فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. طيب تضيفون سادسها، السادس، سادسها لمة الملك، لمة الملك، الملك اللي في قلبه له لمة في الحديث، وهذا سنفصل أيضا. يعني لو قال جتني الشياطين أغوتني، أغواني أبوي وأمي، طيب الملك ليش ما طعت؟ كل إنسان عنده لمة شيطان ولمة ملك. الشيطان إذا قالك أشرك أشرك، الملك يقول لك لا تشرك، وحد، أنت كنت على السكة، أنت على الفطرة، يذكرك بالميثاق، في لمة ملك. طيب ليش تنساها هذه؟ ترى لمة الملك هذه من أقوى الأدلة. روح تطيع الشيطان اللي ما عليك سلطان وتشرك وتقول أنا معذور ما حد جاني. طيب والملك اللي كان كما في حديث النواس بن سمعان واعظ الله في قلب كل أحد، المسلم وغير المسلم، ترى اللي هو واعظ، لكن عاد واعظ المسلم أقوى لأنه يطيعه وهذاك يعصيه. اقرأ آخر سطر وبعدين إن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ الآيات. فهذه جوامع عصمة الله لخلقه أجمعين أن ينحرفوا عما فطرهم عليه، وسآتي بشواهد القرآن على ذلك. إذن هذه المقدمة مهمة، الست هذه عواصم، عواصم عن الشرك، ثم نأخذها بالتفصيل واحدة واحدة إلين ما عاد يبقى شك إن حتى لو ما جاءت رسل أبدا وعذب الله المشركين إنه ما ظلمهم، لكن الرسل هذه تقطع على سنتهم آخر شيء. نسأل الله عز وجل أن يدلنا ولا يكلنا لأنفسنا، ويرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.